بارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل: هناك رجل لا يستطيع صيام رمضان لأمر الطبيب، ولا يستطيع أن يقضي بعد رمضان لأن هذا الرجل يتناول الدواء بصفة مستمرة، فماذا عليه؟ إذا كان مرضه مزمنا لا يتمكن معه من الصوم، وقرر الأطباء أنه يحتاج إلى الدواء في كل لحظة، أو أنه يحتاج إلى الماء في كل لحظة مثل الفشل الكلوي ونحو ذلك، فلا بأس أن يفطر، وإن كان يعني ممن لا يرجى برؤه من المرض المستعصية فإنه يطعم عن كل يوم مسكين. فأما إذا كان يرجى برؤه فإنه يفطر، ومتى ما من الله عليه بالشفاء فإنه يقضي بعد ذلك. نعم.